قال شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، قال في الأصل الثاني، قال وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع الكلام على الأصل الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله في الرد على المعطلة والمؤولة والمناطقة والمتكلمين والذين استبدلوا بكتاب الله تبارك وتعالى الآراء والأهواء، والذين استبدلوا الشر بالخير واستحبوا العمى على الهدى، استحبوا الضلالة على الهدى، فعموا وصموا عن سماع الحق. وهذا الأصل ذكرنا لكم بالأمس أو سمعنا عند القراءة أن خلاصته أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وذكر بعض الأمثلة وما زال يقرر بأمثلة أخرى. فهنا يخاطب هذا المؤول أو المعطل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المؤولة والمتكلمين، يقول إذا كنت أيها المتكلم الذي أعرضت عن الكتاب والسنة وأقبلت على علم المنطق وتحكيم العقل المجرد، إذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل له ذات لا تشبه الذوات وله حقيقة لا تشبه الحقائق، كما بينا بالأمس أن المقصود هنا أنهم يسلمون على حد تعبيرهم بوجود الله جل وعلا وأنه قائم بذاته، ولكنهم لا يقررون أنه بائن من خلقه، كما أنهم لا يقررون أنه متصف بصفات الكمال. فيقول لهم إذا كنتم أيها المؤولة تثبتون الله أن الله موجود وجودا حقيقيا وليس كسائر الموجودات المخلوقة، فعليكم أن تسلموا وتذعنوا وتؤمنوا بأنه متصف بصفات الكمال ومنزه عما يضادها من الأحوال. ومن صفات الكمال الاستواء والعلو والسمع والبصر والنزول والمجيء والوجه واليدين وما إلى ذلك. فإن قال قائل أخشى إن أثبت ذلك أن أقع في تشبيهه بالمخلوقات والله منزه عن ذلك، يقال له أنت تؤمن بأن حقيقته لا تشبه الحقائق وذاته لا تشبه الذوات ووجوده لا يشبه الوجود، فآمن وسلم كما جاء في الكتاب والسنة بأن له صفات لا تشبه الصفات، ومنها صفة السمع والبصر والعلو والاستواء وما إلى ذلك مما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلله تبارك وتعالى صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه، فالله تبارك وتعالى سميع بصير والمخلوق له سمع وبصر، لكن ليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا البصر كالبصر، ولا السمع كالسمع، شتان بين الخالق والمخلوق. فإن الخالق لا يشبه المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ولذلك يجب أن تسلم أيها المؤول بأنك عندما تسلبه الصفات تشبهه بالمعدومات. فحتى تسلم من هذا اللازم وذاك، آمن بما جاء مقررا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم بذلك، واعلم أن هذه أخبار من الله توقيفية يجب الإذعان والتسليم بها ولو كانت فوق إدراك عقلك، حتى لو قدر أنك لم تستوعبها ولم يدركها عقلك القاصر، فآمن بها على ما أراد الله تبارك وتعالى. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. إذا وسوس لك الشيطان في أن تنكر أو تؤول شيئا من أسماء الله وصفاته فقل آمنت بالله. أليس الله هو الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ أليس الله هو الذي قال إنه كان سميعا بصيرا؟ أليس الله هو الذي قال وهو العزيز الحكيم؟ أليس الله هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ أليس الله هو الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ أليس الله هو الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ أليس الله هو القائل بل يداه مبسوطتان؟ أليس الله هو القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أليس الله هو القائل أولئك الذين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه؟ وآيات أليس الله أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة؟ أليس الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: عجب ربنا من قرب من قنوط عباده وقرب غيره؟ أليس الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا؟ أليس الله هو القائل: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: ربنا الله الذي في السماء؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر الجارية عندما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: من أنت؟ قال: أنت رسول. قالت: أنت رسول الله. قال: من أنت؟ قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. أين نحن عن هذه النصوص التي يؤولها المؤولون ويحرفها المحرفون ويعلمها المعلمون في صفوف المدارس في بعض البلاد الإسلامية؟ ينكرون ذلك كله ويؤولون ذلك كله على غير منهج هدي الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح. ونحن نتساءل عندما يأتينا، عندما يقول الله عز وجل وجاء ربك، وعندما يأتينا الجهم بن صفوان ويقول وجاء أمره، نأخذ بقول الله أم بقول الجهم بن صفوان؟ قول الله سبحانه وتعالى. أين عقول هؤلاء؟ عندما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نأخذ بقول الله الرحمن على العرش استوى أم بقول جهم وواصل بن عطاء استوى بمعنى استولى؟ قول الله. نأخذ بقول الله جل وعلا. لما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، نأخذ هذا القول الذي هو قول الله تبارك وتعالى أم نأخذ قول الجهمية في أن اليد بمعنى القدرة والنعمة وما إلى ذلك من التأويلات الفاسدة والآراء الكاسدة والعقول المريضة؟ لا أدري أين فقه هؤلاء. ولذلك يقول بعض السلف: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. انتبه يا عبد الله، تجرد يا أخي مما وجدت عليه الآباء والأجداد. اسمح لي أن أخاطبك أكثر وأكثر، لأنك تدرس في بلادك في جامعة كذا وكذا من جامعات المسلمين، تدرس أن الله في كل مكان، وأن الله ليست له يد، وأن استوى بمعنى قهر واستولى، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة والآراء الكاسدة. فاستبدلها بقول الله جل وعلا وآمن بما جاء في القرآن والسنة دون زيادة أو نقصان. وسلم وأذعن. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وهذا حق يجب الإيمان به، وأنه قد أسري بروحه وجسده وليس الروح فقط كما يزعم الزاعمون، وليس الإسراء أمر إسراء يعني مناميا، بل هو إسراء حقيقي وعروج حقيقي. لما حدث هذا الحدث العظيم لا شك أنه فوق إدراك العقول، لكن أنت ألم تؤمن بأن الله قد أوحى إلى نبيه، وأنه يتلقى الوحي من الله، وأنه ينزل عليه جبريل بالوحي، وأحيانا يتلقى من الله مباشرة من يعني عن طريق الوحي؟ فهل أنت رأيت جبريل أم هم رأيت الله وهو ينزل عليه الوحي؟ آمنت بالغيب أليس كذلك؟ هذه الصفات من الغيب، فآمن بها وسلم بها وأذعن. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ جاءه المشركون وهم فرحون يظنون أن أبا بكر سوف يرتد، لأنه جاء بالخبر الذي لا يمكن أن تتصوره عقوله أبدا، فوق العقل. هرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه مسرعين، فجاءوا إليه فقالوا يا ابن أبي قحافة انظر ماذا يقول صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء. فما كان جواب أبي بكر رضي الله عنه؟ قال إن كان إيش؟ إن كان قاله فقد صدق. سبحان الله، لا شك أن تصور هذا الأمر فوق إدراك العقل، لكن العقل المؤمن عقل أبي بكر آمن بالغيب، آمن بالوحي، آمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وصدقه في كل ما جاء به من عند الله من المغيبات، أفلا يصدقه بهذه القضية؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقال هو خشي أنهم يعني قد افتروا، وهو لم يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، لم يلقه بعد، فاحتياطا قال إن كان إيش؟ قاله. إن كان قاله فقد صدق. فانظر يا عبد الله، أليس الله يقول لك الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم وهو السميع البصير، إلى آخر الآيات. سلم يا عبد الله لهذه الآيات، ولا تسلم لمواقف الأيجي، ولا لأم البراهين الكبرى، ولا للعقائد النسفية، ولا لشروح الجوهرة، ولا لمنظومة ابن عاشر، ولا لغيرها من كتب التأويلات الفاسدة والعقول الكاسدة، فإن ذلك كلام الرجال وكلام أصحاب العقول التي خضعت للمنطق والفلسفة وقدمتهما على ماذا؟ على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا انتبه يا عبد الله وآمن بهذه الصفات، وإذا آمنت بأن الله قائم بذاته مستغن عن خلقه مستوى على، وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، وأن له ذات لا تشبه الذوات، فآمن بأن له صفات كذلك لا تشبه الصفات. وهذه الصفات ليست بالاجتهاد العقلي ولا بمحض الرأي، وإنما هي توقيفية يرجع فيها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم. قال رحمه الله وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم، هنا يقول يبين الشيخ رحمه الله أن كل صاحب عقل سليم إذا كان يعني يدرك ويفهم فعليه أن ينظر فيما يدعي أن عقله أثبته وما يدعي أن عقله نفاه، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. وأضرب لكم مثلا، قالوا الاستواء نؤوله فاستوى بمعنى استولى وقهر وغلب ونحو ذلك، لماذا يا مسكين؟ يقول لأنه يلزم من الاستواء وجود كرسي وسرير وسلالم وأشياء يحتاج إليها المخلوق، والله منزه عن صفات المخلوق، فلا يمكن أن نقول إنه استوى على العرش، وإنما نقول إنه قهر. طيب قهر من؟ قهر العرش؟ هل العرش كان يغالبه أو يصارعه؟ أم قهر غيره حتى استولى على العرش؟ هذا فهم منكوس وكلام معكوس تماما. طيب تعال يا عبد الله احتكم إلى العقل، خليك مع العقل فقط، هنا العقل السليم المتجرد، ليس العقل الذي أصمه المنطق وأعمته الفلسفة. تعال أنت تقول استوى بمعنى استولى وقهر، لنتنازل معك فيما تدعي أنك أثبته وهو السمع والبصر، وإن كان السمع والبصر عندهم ينتهي إلى ماذا؟ إلى الإدراك فقط أو إلى العلم، لكن نسلم لهم على سبيل التسليم أنت تؤمن بأن الله له سمع وبصر يليق به، وتنفي ماذا؟ أن يكون له استواء. لماذا؟ لأنه لا يفهم من الاستواء عندك وفي مفهومك القاصر إلا نحو جلوسك على كرسيك وجلوسك على سريرك. طيب سأقول لك إنه يلزمك من اللوازم الفاسدة على قاعدتك هذه لا على قاعدة السلف، وإنما على قاعدتك هذه، يلزمك في ما تصورت من مشابهة المخلوقين في الاستواء نفس الأمر يلزمك في السمع والبصر، أليس كذلك؟ بأن يقال لك أن السمع يحتاج إلى أذن وصماخ وأعصاب موصلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والبصر يحتاج إلى حدقة وإلى موق وشبكية وقرنية وماء ومخ يدير هذه الأشياء كلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيما يلزمك في هذا يلزمك في الآخر، فأنت بين خيارين، إما أن تنكر السمع والبصر أيضا وتلتحق بالجهمية والمعتزلة وتنفي جميع الصفات وتنفي كل شيء فتكون معطلا بالكلية ومن يشبه الله بالمعدومات، وإما أن تقر بأن الاستواء واليدين والسمع والبصر كلها صفات لله تليق بجلاله وعظمته، فتسوي بين ماذا؟ بين المتماثلات، تسوي بين المتماثلات. فإما أن يلتحق الأشعري والماتريدي بالمعتزلة فينفوا الكل، وإما أن يقروا بالكل فيكونوا مع أهل السنة والجماعة. هذه خلاصة ما ألزمهم به المصنف هنا رحمه الله. فيلزمك في السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة والحياة والعلم، يلزمك في الصفات السبع التي أولتها التي تدعي أنك أثبتها نظير ما يلزمك في ماذا؟ فيما تصورته في الاستواء والضحك والعجب والفرح والوجه واليدين ونحو ذلك. فعليك أن تسوي بين المتماثلات وأن تفرق بين المختلفات حتى، وطريق ذلك إنما هو الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط. نعم. قال: ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم. قال: ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. نعم. هنا الشيخ يقول لهذا السبب، يعني لتناقضهم لكونهم ما فرقوا بين المتماثلات، لكونهم فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المتغايرات، لهذا أي لكونهم لم يفقهوا ما أمر الله به وما نهى عنه في هذه القضايا، ولأنهم اعتمدوا على عقولهم المجردة، ولأنه لم يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، لهذا كله لم تجد لهم قانون فيما ينفون يمكن الاعتماد عليه. يعني ليس لماذا؟ لأنهم يعني بعدوا عن سواء السبيل. وبمجرد أن يحيد الإنسان عن السمع عن الكتاب وعن السنة فإنه سيقع في التناقضات، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد ينفي هذا ما يثبته الآخر، وقد يلجأ أحدهم إلى التفويض وهو أن يدعي أن الصفات ليست لها معاني، ويلجأ آخر إلى والتفويض هو عين التعطيل أليس كذلك، ويلجأ آخر إلى التوقف وهو عين التعطيل أيضا، ويلجأ ثالث إلى التأويل بأن يفسرها بمعنى آخر لا يخطر ببال، ويتكلف له من الأدلة ما لا يمكن تصوره. فلذلك ليس لهم قانون، بمعنى ليس لهم ضابط فيما ينفون أو يثبتون، وليس لهم ضابط فيما يفوضون أو يعطلون أو يؤولون، وليس لهم ضابط فيما يفعلون وفيما يتركون، لأنهم كما يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما داموا قد حادوا عن القرآن فسيظل الاختلاف وسيستمر، ولا تكون العصمة إلا في الرجوع إلى تحكيم الكتاب والسنة في الأصول والفروع. ولذلك ليس لهم قانون يعتمدون عليه، وكلما رسموا من قوانين تجد أنهم يتناقضون فيها، حتى قانون العقل الذي اعتمدوا عليه وقدموه على النقل تجدهم يتناقضون في تحكيمه، لأن عقول البشر ليست ذات إدراك واحد، وليست ذات استيعاب واحد، وليسوا في مستوى واحد. هناك الذكي الذي يعني يعرف كيف يتعامل مع الأشياء، وهناك المتوسط، وهناك الضعيف. فبأي عقل توزن أسماء الله وصفاته أو تثبات؟ فلذلك المصنف نفى أن يكون لهم أي قانون ثابت. تجد مثلا المعتزلة عدة فرق، ثم تجد بنتهم الأشعرية عدة فرق، منهم من لجأ إلى التفويض، ومنهم من يعني أثبت بعض ما ينفيه أشياقه، ومنهم من تخبط، ومنهم من ندم وقالها أنا أموت على عقيدة أمي، ومنهم من أصيب بالحيرة كالجويني والرازي والغزالي في نهاية المطاف، وقال قائلهم: نهاية إقدام العقول ضلال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه ماذا؟ قيل وقالوا. ويقول الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سنا نادمي. ندم مسكين، خاض في علم الكلام إلى أن انتهى به الأمر إلى الشك والحيرة. نسأل الله، وهكذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ماذا يضيره المسكين لو أنه رجع إلى منهج السلف، رجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد عن هذا الإفراط والتفريط حتى ينال الخير وينال الهدى وينال التقى ويكون على يقين من أمره وتزول كل الشكوك التي كانت تعتوره. إذن يعني هو يعني تجد أنه تلزمهم لوازم في النفي وكذلك في الإثبات كما سيأتي متناقضة جدا، فيلزمهم فيما نفوه نظير ما يلزمهم فيما تصوروه فيما أثبتوه والعكس، بل إنهم تخبطوا يعني. ولذلك ليس لهم كما قال المصنف قانون ومعيار معين، لأن المعيار الصحيح والميزان الحق هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالرجوع إلى المصادر التشريع هو الواجب، وهو الذي يعصم بإذن الله تبارك وتعالى من هذا التخبط الذي يقعون فيه. نعم. قال: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. هنا بعد أن بين تخبطهم في النفي، وأن منهم من لجأ إلى التفويض، ومنهم من لجأ إلى التعطيل، ومنهم من أراد، ومنهم من نفى كل شيء، ومنهم من أثبت البعض ونفى البعض، أيضا هم كذلك متناقضون في باب الإثبات. فإنهم عندما نفوا أو عندما أولوا المعاني اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى في نحو الاستواء وفي نحو اليد والوجه ونحو ذلك، فإن المعاني الجديدة التي جاءوا بها تلزمهم فيها لوازم لا تقل خطورة عن ما تصوروه من اللوازم فيما لو أنهم أثبتوا المعنى الأصيل. ولنرجع مرة أخرى إلى الاستواء. هم قالوا استوى بمعنى استولى. لماذا فررت من استوى يا مسكين؟ قال: لأنه استواء المخلوق على كرسيه، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. طيب استولى، ألا استولى على من؟ هل هناك من غالبه حتى استولى عليه؟ هل هناك من صارعه حتى استولى عليه؟ ثم شيء آخر، إذا كان استوى بمعنى استولى، فهل يبعد على هذا المصطلح أن يظهر مغالب آخر فيغالبه حتى يستولي عليه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نأخذ الآن اليد، قالوا: نحن لا نتصور يدا إلا اليد الجارحة ذات الأصابع والأظافر والعروق والعظام والدماء وما إلى ذلك. طيب إذا ماذا تقول؟ قال: أقول القدرة. طيب والقدرة يا مسكين أليست لها لوازم أخرى، وهي أن القدرة يقابلها ماذا؟ العجز. ومع أن القدرة طبعا نحن ثابتة، القدرة لا نجادل فيها، لكن على مفهومهم يلزم من القدرة أو يلزم في إثبات القدرة ما يلزم في إثبات قدرة المخلوق، لأن القدرة أيضا موجودة عند من؟ عند المخلوق، هي موجودة عند الخالق. نعم. قال: أنا أقول قدرة خاصة لا تشبه قدرات المخلوق. قلنا له: ارجع فقل ويد خاصة لا تشبه ماذا؟ أيدي المخلوق. لا تشبه يد المخلوق. فتسلم من التبعة. إذا قلت هذا سلمت من أي تبعة. لكن يلزمك فيما أثبت نظير ما يلزمك فيما نفي. يعني التصورات التي تصورها عقلك هي لازمة لك فيما أثبتت، كما أنها لازمة لك فيما نفيت، كما تتصور، لكن لو قلت أثبتها على الوجه اللائق بجلال الله، بذات الله وجلاله وعظمته، ما لزمك شيء من هذه الأمور البتة. نعم. قال رحمه الله: فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. هنا مثل يوضح به المراد. من المعلوم أنهم ينكرون الصفات الاختيارية، أليس كذلك؟ يؤولونها: الرضا، الرحمة، البغض، السخط، المجيء إلى آخره. قالوا، وهم في المقابل يفسرون بهذه بأن هذه الأمور معناها إرادة ماذا؟ الإنعام. إرادة الانتقام أو إرادة الإنعام، فيفسرون الرضا والرحمة بإرادة الإنعام، ويفسرون الغضب والسخط مثلا بإرادة ماذا؟ الانتقام. طيب خلينا في الإرادة. الإرادة أنت تقول أن لله إرادة، وهذا أمر صحيح ومن صفاته الإرادة، لأنه فعال لما يريد. ثم أنت نفيت هذه الصفات الأربع: الرحمة، الغضب، السخط، الرحمة، المحبة، السخط، الغضب إلى آخره، الرضا ونحوها، لأنك ما تصورت إلا رضا المخلوق ومحبة المخلوق وغضب المخلوق وسخط المخلوق، فلذلك وجدت نفسك مضطرا إلى ماذا؟ التأويل. إلى التأويل. طيب بما أولت؟ قالوا أولوا بالإرادة، إرادة الانتقام أو إرادة الإنعام. طيب الإنسان ليست عنده إرادة؟ بلى. سيجيب ببلى. كيف تثبت الإرادة والإنسان له إرادة؟ فقال أثبت إرادة لا تشبه إرادة من؟ المخلوق. وأيضا ألزمك هنا أن تشبه، أن تثبت رحمة وغضبا وسخطا ورضا، ما دام ثابت في الكتاب والسنة، لا تشبه رحمة ولا رضا ولا سخط ولا غضب من؟ المخلوق. فعليك أن تسوي بين هذه الأشياء المتماثلة حتى لا تقع في التناقضات، واعلم أنه يلزمك في الإرادة مثل ما يلزمك في هذه الصفات التي أولتها. نعم. قال: ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. يعني يبين هنا ويوضح ما سبق أن مثل به من من تأويلهم للسخط للرحمة والرضا والمحبة والسخط والغضب، وأن ذلك يلزمهم في إثبات فيما أثبتوه مثل الإرادة والعلم والقدرة ونحو ذلك. فإن فسروها بالمفعولات، قالوا السخط بمعنى العقاب، والرحمة بمعنى ماذا؟ بمعنى الثواب، فسروها باللوازم. قالوا إذا فسرناها بهذه نسلم من أي شيء. يرد عليهم هذا الدليل فيصبح دليلا عليهم لا لهم، وذلك بأن يقال إن الثواب لا يصدر إلا ممن؟ إلا من مثيب، والعقاب لا يصدر إلا من معاقب، والانتقام لا، والعذاب لا يصدر إلا من منتقم، والرحمة لا تصدر إلا، والجنة لا يهبها الله إلا بسبب ماذا؟ إلا بماذا؟ برحمته. فهم يقرون بذلك أو يلزمهم ذلك، سواء أقروا به أم لم يقروا به. فالذي يلزمهم في إثبات الصفات المباشرة يلزمهم حتى في إثبات المفعولات التي فسروا بها ماذا؟ الصفات. مفهوم؟ نعم. مرة أخرى نعيد هذا الآن. بعضهم لجأ إلى أن يفسر مثلا المحبة والرحمة والرضا يفسرها بالثواب، يفسر الغضب والسخط والمقت يفسرها بماذا؟ بالعقاب. طيب الآن هذه مفعولات، المفعولات هي من آثار ماذا؟ من آثار الأفعال، والأفعال لابد أن تقوم بمن؟ بماذا؟ بفاعل. لا يتصور فعل من غير فاعل، ولا مفعول من غير فاعل، لأن الحال لا يخلو من ثلاثة أمور: فعل، فاعل، ماذا؟ مفعول. أليس كذلك؟ خلق الله السماوات والأرض، لا بد من فعل وهو الخلق، وهذا الخلق لا بد من أن يكون صدر عن من؟ عن الله، عن خالق، ونتج عن هذا الخلق وجود السماوات مثلا والأرض. كذلك هنا عندما يعني يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى بلوازمها، فإنه تلزمهم في التأويل بالمفعولات نفس اللوازم التي تلزمهم فيما لو أثبتوا الأفعال والصفات الإيش؟ الاختيارية. مفهوم هذا؟ الآن الرحمة، إن الله غفور رحيم، عندنا رحمة وعندنا رحيم وعندنا مرحوم، أليس كذلك؟ الرحيم هو الله والمرحوم هو العبد، والرحمة هي الفعل والصفة الصادرة من الرحيم. فهم حتى في تأويلهم بالمفعولات يؤول أمرهم إلى أنهم يثبتون، إلا وإن لم يصرحوا بذلك يثبتون الصفة شاءوا أم أبوا، لأن المفعول لا يصدر إلا عن فعل، والفعل لا يصدر إلا من ماذا؟ من فاعل. والفعل لا يصدر إلا من فاعل. فتبين أن هذا الدليل حجة لهم لا عليهم، حجة لهم لا عليهم، حجة عليهم عليهم. عفوا أحسنت، تبين أن هذا الدليل حجة عليهم لا لهم، يعني الثواب لا يمكن أن يصدر إلا من مثيب، والمثيب هو الله، وهناك نتج عن هذا الثواب الجنة. فهذه المفعولات التي فسروا بها تلزمهم بأن هناك فاعل وهناك فعل صدر من ذلك الإيش؟ الفاعل. في الرحمة كذلك، في السخط كذلك، في المجيء كذلك، في الاستواء كذلك، في كل ما وصف الله به نفسه بخاصة من الصفات الإيش؟ والأفعال الاختيارية التي هم أولوها دون غيرها. هذا والله أعلم.